رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألا تعجب من اليهود الذين تعلموا كثيرا من التوراة وعرفوا ما فيها من أحكام، يقال لهم تعالوا عند المنازعة إلى التوراة لتأخذوا حكم الله منها، وبعد سماع الحكم تأبى طائفة منهم هذا الحكم الإلهي وتطلب غيره صدودا وعصيانا وتمردا وطغيانا. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وسبب إعراضهم عن شرع الله أنهم ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، والحبيب لا يعذب حبيبه فلا يعذب إلى مدة يسيرة بمقدار ما عبد العجل، وهذا الزعم منهم كذب ودجل بل ليس له أصل. فكل من كفر بالله خلده في نار جهنم كائنا من كان، لكنهم يقولون إن الله وعد يعقوب ألا يعذب أبناءه، وهذا كذب وفراء وزور وهراء. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فماذا يفعلون إذا أحضرناهم للحساب وأتينا بهم للعقاب في يوم واقع لا محالة، لتحاسب كل نفس على ما قدمت من خير أو شر بلا ظلم ولا جور. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيا من بيده الملك ومقاليد الأمور والمتصرف في الخلق والمدبر للكون وله من في السماوات والأرض، أنت وحدك تعطي الملك من تريد من عبادك وتخلع من تريد منهم من ملكه وتمنح العزة من تريد وتدخل الذلة على من تريد، لأنك وحدك القادر على النفع والضر، فلا يعجزك شيء ولا يتعاظمك أمر ولا يستعصي عليك مطلب، لأن قدرتك نافذة وحكمك ماض وسلطانك قاهر، تقدست عن الأنداد وتنزهت عن الأبطال. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحج من الميت وتخرج الميت من الحج وترزق من تشاء بغير حساب. وأنت وحدك يا حكيم من يدخل الليل في النهار بعد انقضائه فيذهب ضياؤه، ويدخل النهار في الليل بعد انتهائه فتذهب ظلمته، فتزيد من هذا في هذا بمشيئتك، يغشي الليل النهار حثيثا فإذا الظلام يمضي رويدا رويدا حتى يطبق العالم بجلبابه، ويغشي النهار الليل فإذا النور يتضاءل شيئا فشيئا حتى يظهر العالم بنوره في نظام عجيب وحكمة باهرة وقدرة نافذة. وتنبت الزرعة الخضراء من الحبة اليابسة، والنخلة الباسقة من النواة الجامدة، والبيضة الميتة من الدجاجة الحية، فأي قدرة أعظم وأي صنيع أعجب وأي فعل أحكم من هذا؟ تهت الأذكار في عظمة العزيز الغفار، بل كل آية في الكون سطر في كتاب العظمة وحرف في سفر الوجود شهدت بألوهية وربوبية الملك الحق المعبود، وهو سبحانه وحده يعطي من شاء من عباده ما شاء من عطائه هبة منه بلا حد وسخاء بلا عد وكرما بلا رد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا توالوا أيها المؤمنون، لا توالوا الكافرين من دون الله وتتخذوهم أحبابا وإخوانا وأصحابا وأعوانا من دون المؤمنين، فإن فعلتم ذلك من الولاء لأعداء الله والتنكر لأولياء الله فلستم عباد الله حقا ولا أولياءه صدقا، ودعواكم الإيمان كذب ونسبتكم إليه زور. لكن إذا تيقنتم من الضرر الداخل عليكم منهم فأظهروا لهم القول اللين والخطاب الجميل مع بقاء الولاء لله والمحبة في القلب، فهي مصانعة بالظاهر ومجاملة باللسان فحسب. فمن تيقن من الكفار المكاره جاز له إظهار ما أحبوه وخافوا غضب الله، فإن الله قد أنذركم ذلك ونهاكم عن كل ما يوجب عذابه وعقابه، وسوف تعودون إليه لا محالة ليوفي كل من بصنيعه، من أحسن فله الإحسان ومن أساء فله العذاب في النيران. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وأخبر أمتك من أسر في نيته شيئا أو أظهر من عمله شيئا فالله مطلع على جميع، عالم بكل، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خفية، فإذا كان هذا علمه بكم وقدرته عليكم فلماذا لا يوقر ويقدر؟ فهو أولى من عظم وأحق من اتقي وأولى من قدس، فهو مع ملكه لما في السماوات والأرض أحاط بما فيها علما وأحصى ما بها من عدد وتكفل بما فيها، فهو الذي خلق الزمان والمكان والإنسان، وهو على فعل ما شاء قادر، لا يعجزه فعل أن يفعله ولا يغلبه مغالب أن يقهره ولا يفوته مطلوب أن يدركه، جل عن الأشباه لا إله إلا الله.